من يوم بعدك وانا قلبي مكسور وحزين، محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين. صباح على قلبي فراقك، طب هعمل ايه؟ جوايا حنين علشانك ازاي اداريه؟ طمنا عليك وقول فين الاقيك، مشتاق لعنيك وبموت من شوقي ليك. وازاي انا اعيش لو مش وياك؟ مش قادر انساك، ايامي بقت من غيرك مليها الويل، بتعذب كل ما يجي عليا الليل. وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام، اهي حاجة وبتصبرني على الايام. دايما روحك حواليا وفي كل مكان، بتهون قام عليا سنين حرمان. طمنا عليك وقول فينا لقيك، مشتاق عنيك وبموت من شوقي ليك. وازاي انا اعيش لو مش وياك؟ مش قادر انساك. ام اتش دوت